إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن قضى رمضان بما أودعتموه فيه ولما تنقضي بعد مواسم الخيرات فدخلت عليكم برؤية هلال شوال وبإتمام رمضان 30 يوما، دخلت عليكم أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، نوه الله عنها بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل ذلك يا عباد الله تنويع من الله لكم بأنواع العبادات في مسيركم إليه في حياتكم الدنيا وفي سفركم إلى ربكم سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقلب في عبادة الله ما بين فرائض متنوعة في صلاة وفي زكاة وصيام وحج وفي أنواع القربات وفي ترك المحرمات، بل حتى في الأمور العادية المباحات إذا نواها إعانة على طاعة الله أثيب عليها. وفي هذا الصدد يا عباد الله، من لم يحج فرض الله عز وجل عليه مع اكتمال شروطه في حقه أو في حق أولاده وبناته فليبادروا إلى ذلك وليتهيأوا له وليبذلوا أسبابه وليسجلوا فيه حتى يؤدوا فرض الله عز وجل عليهم بهذا الركن، ركن حج بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح، ونرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. ثم اعلموا عباد الله أن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، أما من عاد بعد رمضان إلى غيه في تفريقه بفرائض الله ولا سيما هذه الصلاة يتأخر عن أدائها أو يضيعها أو يجمعها، فإنه علامة على خسرانه وعلامة على ضياعه، ألا فلينتبه لنفسه من هذا الخطر العظيم ومن هذا الخطر الجسيم. واعلموا عباد الله أن من الحسنة إتباعها بمثلها. شرع الله لكم صيام 6 من شوال، وجعل قيامها وقتا موسعا في هذا الشهر، وأفضله المبادرة والمسارعة إليه من باب إتمام الحسنة بمثلها. ويجوز أن يجعل قيام 6 من شوال مفرقا في أيام الاثنين والخميس، وكذلك في أيام البيض، كما يجعلها سردا إن وفقه الله لذلك، على أنه لا ينال هذا الأجر إلا من صام رمضان بما عليه فيه من قضاء، ثم يتبعه بعد ذلك بصيام النافلة 6 من شوال. ويرجى له